واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى درس مهم يحتاجه كل مسلم، وهو من مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى ومقامات الصالحين، وهو خصلة من أعظم خصال أهل الإيمان، بل قالوا أنه نصف الإيمان، ولذلك قالوا نصف الإيمان صبر ونصفه الآخر شكر. فحديثنا بإذن الله عن النصف الأول وهو الصبر. والصبر قد جاء في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جميع أمور الناس قائمة عليه، سواء كانوا من أهل الخير أو من أهل الشر. فأهل الخير يصبرون على الخير، وأهل الشر كذلك يصبرون على الشر، ولكن هذا الأول عاقبته حميدة والثاني عاقبته وخيمة، وصبره على الشر وعلى هذه المعاصي التي واجتهد في تحصيلها والقيام بها كلها آثام وكلها أوزار عليه يوم القيامة، قد يجازى عليها في الدنيا وكذلك يجازى عليها في الآخرة. والصبر كما قال أهل العلم أهل اللغة هو الحبس، حبس النفس. أما في الشرع فإذا قيل الصبر فالمراد به حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذا التعريف كما قال أهل العلم عام للصبر، حيث إنه يجمع أقسام الصبر الثلاثة، فهذا هو معنى الصبر، وسيأتي الكلام على أقسامه. أما فضائل الصبر فقد جاءت، أو قبل الفضائل حكم الصبر، فالصبر على واجب، الصبر على فعل واجب واجب، والصبر عن فعل محرم كذلك واجب، وصبر على أقدار الله المؤلمة، حيث إن المرء يصبر عن الجزع ويصبر عن التشكي ويصبر عن التسخط ويصبر عن شق الجيوب ولطم الخدود، فهذا لا شك أنه واجب. أما فضائل الصبر فلو عددنا الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا النصوص كثيرة جدا مما يدل على أهمية وعظم الصبر. أولا أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا أعمالا صالحة وذكروا لها أجورا معينة، إلا ما جاء في الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد، بمعنى أن الله عز وجل يعطيهم ما يعطيهم من الأجور والفضائل ما لا يقدر قدره إلا الله، ولا يعلم يعني تعيينه وتحديده إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرء كلما صبر أعطاه الله عز وجل من الدرجات العالية في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هم الجامعون لأنواع الصبر. كذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد عطاء أعظم وأوسع من الصبر. وهذا يدل على عظم العطايا من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك كما جاء في قوله سبحانه: من عمل صالح ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: من أن الصبر خير للمرء لو كان يعلم. كما قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وكذلك قوله في قوله سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير لكم، يعني أعظم ثواب عند الله وأعظم عاقبة عند الله لكم في الدنيا والآخرة. هذا هو الصبر. كذلك أن بالصبر ينال المرء معية الله سبحانه وتعالى، يتسلى بها، بهذه المعية ينشرح صدره، وكذلك يطمئن قلبه وتنبسط نفسه بهذا الصبر. ولذلك أن الصابر خاصة على مصيبة أصابته فإن أعظم دواء له هو الصبر، لا يجد غيره أبدا. ولذلك كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى فينقاد ويسلم لها، فيعطي الله عز وجل من هداية القلب وطمأنينة القلب وكذلك راحة البال ما يعطي. وكذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لن تجد بعد قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آية مثل هذه الآية في فضل الصابرين. قال: وبشر الصابرين بهذا الأجر الذي رتب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مات أبو سلمة وترملت أم سلمة، فجاءها خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهه أن تقول: الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: من يعني خير أو من خير من أبي سلمة؟ وما كان إلا أن انقضت عدتها فجاءها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها لنفسه، فهو أفضل من أبي سلمة، بل هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أجر عظيم، أن الله سبحانه وتعالى إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعطيك الله عز وجل ما يعطيك من الكرامة وما يعطيك من الخلف العظيم لهذا الذي ذهب منك أو نقص منك. هذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. مكانة الصبر كما جاء في الآيات التي سمعتم وبعض أقوال أهل العلم، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: نصف الإيمان الصبر، نصف الإيمان. قالوا أن الإيمان له نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. كذلك أن الإمامة في الدين وعلو الكعب في الدين لا يكون إلا بالصبر واليقين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال سفيان: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر واليقين. والصبر لما نتأمل في هذا الصبر الذي يقابل اليقين، أن باليقين إنما هو العلم، العلم النافع، والصبر هنا هو العمل الصالح أي العبادة، لأن العمل الصالح والعبادة لا تكون إلا عن صبر، لأنه ما تعبد الله ولا جلس في مكانه يعبد الله أو يقوم بعمل صالح إلا أنه صابر. ولذلك لما قلنا في تعريف الصبر أنه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة، أيهما أفضل على الإطلاق؟ هو الصابر على أداء ما فرض الله عز وجل عليه أو ما شرع الله عز وجل له من الأعمال الصالحة والعبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المصاب يعني في كثير من الأحوال أو في غالب الأحوال سيصبر سواء رضي أو لم يرضى. وأما المنهيات فإنه يعني لا لا لا يتطلب منه فعل إلا الترك، والترك ليس بفعل. أما أداء الطاعات وفعل الخيرات هذا يتطلب منه نية ويتطلب منه يعني جهد لأداء هذه الأعمال الصالحة، ولذلك صار الصابر على أداء الطاعات أفضل من القسمين الآخرين. هذا مكانة الصبر. ولذلك لأئمة الأعلام من الصحابة ومن دونهم ما نالوا إلا بالصبر وإلا باليقين. فيكون الصبر على أداء هذه العبادات وهذه الطاعات واليقين الذي هو العلم النافع. ولذلك لما تتأمل في هذين الأمرين الصبر واليقين أنك ستجد أن بالصبر تدفع عنك الشهوات اللي هو صبر عن المعاصي وعن الشهوات، وهذه علاجها بالصبر على الطاعة إذا وطن نفسه على طاعة الله عز وجل، يعني ترك وجها وفعل وجها، يعني ترك وجها من الشهوات ومن المحرمات وصبر على ذلك، وكذلك فعل وجها الذي هو أداء الطاعات وصبر نفسه على هذا الأمر. ولما ننظر إلى اليقين فإن اليقين هو العلم النافع، والعلم النافع يدفع به، إذا قلنا أن الصبر يدفع به الشهوات، فإن اليقين يدفع به إيش؟ الشبهات، لأن الشبهات هي الأشياء التي تشوه جمال العلم النافع. فإذا توغل وتعمق في العلم النافع وازداد يقينه بما شرع الله وبما جاء عن الله وعن رسوله، فإنه لا شك أنه يدفع به الشبهات الكثيرة حتى ولو كانت يعني عظيمة، فإن هذه الشبهات لا تقف عند العلم النافع ولا تقف عند اليقين أبدا مهما كانت هذه الشبهة. والنبي والله عز وجل أعطانا قاعدة قل من يعني يتفطن لها إلا خواص أهل العلم فإنهم يتفطنون لها، وهو قول الله عز وجل هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك كل من استدل على باطل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلاله من المتشابه الذي هو طريقة الزائغين، فيرد إلى المحكم، إذا رده إلى المحكم صار من الراسخين، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك الناس اليوم في حياتنا هذا وفي واقع الناس اليوم خاصة الذين يتحرشون بالدين ومسائل الدين كلهم يستدلون بالمتشابه يعني في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على باطلهم. كذلك حتى أن من ممن يستدل على يعني على أمور عادية ولكن فيها شبهة دين، فإنه كذلك من المتشابه الذي يرد به إلى المحكم، وحتى ما كان من أقوال أهل العلم. مثل الآن يقول يوم الجمعة، مثلا يوم الجمعة يوم عظيم ويوم مقدس عند المسلمين، ويوم شرفه الله وعظمه الله وجعله أفضل الأيام، ولكن ما يمنع أن نعمل به، ما يمنع، فهو يوم دوام يرتاد الناس أو الموظفون إلى أعمالهم، وكذلك حتى إذا جاء وقت صلاة الجمعة يذهبون إلى صلاة الجمعة ويستمعون إلى الخطيب ويصلون الجمعة ثم يرجعون. وقال شيخ الإسلام كذا وكذا، وقال الشيخ ابن عثيمين كذا وكذا، ولم يرد أن السلف الأول كانوا يعطلون أعمالهم يوم الجمعة. فيقال له من لسانك ندينك، من لسانك ندينك، أنت عطلت يوم الجمعة، أو عملت يوم الجمعة، عفوا عملت يوم الجمعة ولكنك عطلت يوم السبت وعطلت يوم الأحد، معنى ذلك أنك ضاهيت وشابهت اليهود في سبتهم والنصارى في أحدهم، بمعنى أن الأمر يعني أن الشر لا يعالج بالشر، أو ترك الخير لا يعالج بالشر، فإما أن جميع الأيام دوام تداوم فيها وتعمل فيها، وإلا أنك تقتصر على ما يدل على شعار من شعار المسلمين وهو يوم الجمعة. فلم يبطل أحد من أهل العلم العمل يوم الجمعة، كانت أعمالهم في السابق كانت أعمالهم يعني شخصية في مزارعهم، في دكاكينهم، حوانيتهم ونحو ذلك، لم يكن تلك الوزارات وتلك الإدارات وتلك كذا. فإنه إذا اقترب صلاة الجمعة أغلق دكانه وذهب إلى بيته، اغتسل ولبس أجمل اللباس، ثم ذهب إلى صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى هذا أن الدين لا يجتزع، يعني لا يؤخذ جزءا منه ويترك جزء، كما عاب الله عز وجل على أهل الإيمان على أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذه الأمور كلها من الشبهات، يعني هذه وغيرها طبعا كلها من الشبهات التي يرد عليها بالعلم النافع الذي هو اليقين. لماذا العلماء رسخوا ولماذا العلماء ثبتوا عند ورود الفتن؟ لأنهم تسلحوا بهذا العلم الذي وقاهم من الشهوات ووقاهم من الشبهات، وهذا أحوج ما نحتاج إليه، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مضلات الفتن، نسأل الله العافية والسلام. أنواع الصبر تكلمنا عنه: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم. وكذلك أن نبي الله من أيوب يضرب به المثل على صبره. الله عز وجل قال عنه: إنا وجد واذكر عبدنا أيوب إنا وجدناه صابرا، يعني وجدناه يعني علمناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تعرفون قصته، أنه مرضا شديدا، واستمر معه المرض 18 سنة تقريبا، وكذلك فقد أهله وفقد أولاد، إلا امرأة كانت هي التي تعتني به، وحصل ما حصل منها إلى أن شفاه الله عز وجل ورد إليه الصحة ورد له عليه عافية ورد إليه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله عز وجل يقول بعدها: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم، كذلك أكتب الشيء وما أقدره. الله، إيه، تفاوت أهل الإيمان في الصبر، وهذا قد لمحنا يعني أشرنا إليه. كذلك هناك صبران، صبر الكرام وصبر اللئام. صبر الكرام هو الذي سمعتم، وصبر اللئام هم الذين يصبرون على المعاصي ويصبرون على شهواتهم ويجدون ويجتهدون، والعامل عندهم هو هذا الصبر. ولكن الكرام يبتغون ما عند الله عز وجل من الأجر والمنزل العالي، وهؤلاء اللئام يريدون يعني حطاما من الدنيا الزائل. نختم يعني هذه الكلمة بآداب الصبر. أولا، الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون قصة المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر تبكي، فمر عليها عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله واصبري. وهذا مشروع أن الإنسان ينكر على من يجزع، اتق الله واصبري. ماذا قالت عنه التي لم تكن تعرفه عليه الصلاة والسلام؟ قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. يعني يا جماعة، هذه يعني قسوة ولا ما هي قسوة؟ كلمة تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم. لو كان قيلت في حق مدير، ما نقول أمير مو رئيس ولا ملك ولا ولي أمر، مدير إدارة، إليك لو تقول لي إليك عني شو سوي؟ أقل شيء أعطاك شو؟ أعطاك تقييم، أعطاك حطها في بالها، أعطاك تقييم، أقل شيء مقبول، أقل شيء، هذا أقل شيء. ها، لو تقول مثل يعني لو كلمة مو إليك عني، يعني كلمة مقابلة لها وفي نفس مستواها، يحصل له يعني ما يحصل من الأذى ومنها، حتى لو كان أذى معنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها ومشى عليه الصلاة والسلام. فقيل لها إنه النبي، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تقول، فجاءت إليه عند بابه ولم تجد عنده بوابين. هذه ثانية، ها، ولم تجد عنده بوابين. والبواب شنو مهمته؟ يدخل هذا من يشاء ويمنع من يشاء. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: لم أعرفك، يعني يا رسول الله، لو عرفت أنك رسول الله ما قلت إليك عني لأنك لم تصب بمصيبتي. ما رد عليها إلا أن قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا هو الامتحان، هذا الإنسان عندما يأتيه الأمر فجأة أو بغتة فإنه يجزع ويصرخ، ولكن الذي يثبته الله عز وجل يصبر عند أول وهلة، يصبر ويصبر نفسه يعني عند ذلك. كذلك من آداب الصبر الاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة كلمة عظيمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إني لله وإني إليه راجع، ولكن نحن نقولها إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا راجعون. هذه الكلمة يخطأ فيها كثير من الناس من ناحية الإملاء. ماذا يكتبون؟ يكتبون إن لله وإن إليه راجعون، يحذفون إيش؟ الألف. هذا غلط، غلط فادح، لأن لو كتب إن لله وإن إليه راجعون لاختلف المعنى، ولصار ليس له معنى، يعني صارت العبارة ليست لها، يعني ما إن لله، إيش المعنى؟ إن إليه ممكن، إليه راجعون ممكن، ولكن يراد بها تأكيد هذه الجملة. فهذا من التغيير الإملائي أو الخطأ الإملائي الذي يغير المعنى، فلينتبه إلى ذلك. ما هو الاسترجاع؟ هو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي كلمة عظيمة وقد تكلمنا عن فضلها. الأمر الثالث، سكون الجوارح واللسان. سكون الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا جمع بين جزع الجوارح وجزع اللسان، يعني تسخطا وكذلك أنه فعل ما ينافي الصبر وهو مأمور بالصبر. في الحقيقة إخواني أن موضوع الصبر موضوع كبير، يعني لو أن تكلمنا فيه له مباحث كثيرة، ولكن يجمعها يعني ما قدمنا به هو أنه منزل عظيم من منازل الصالحين ومقامات العلم والإيمان، وهو نصف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصبر ضياء، وهذا إشارة إلى أن فيه مشقة وفيه يعني شدة وتحمل، ولكن أن عاقبته يعني عاقبته حميدة عند الله سبحانه وتعالى. فكم من صابر يعني صبر على أمر من أمور الدنيا، فإذا الله عز وجل يفتح عليه من الفتوحات ويرزقه من الأرزاق ما يطيب قلبه ويطيب خاطره مع ما أعد الله عز وجل له من الكرامة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.